هذا يقول هل يجوز جمع تأخير جمع الصلاة بعد دخول البيت؟ في الحقيقة أنا ما فهمت السؤال هذا، هل يجوز جمع تأخير جمع الصلاة بعد دخول البيت؟ إن كان مراده يعني بعد قدوم من السفر وأنه دخل بيته، فإن المسافر إذا دخل البلد تنقطع الرخص، ومن ذلك أيضا الجمع، ومن ذلك أيضا الجمع. والمقصود جمع التأخير وجمع التقديم له أحكام، تارة يكون جمع التقديم هو الأولى، وتارة جمع التأخير على ما ورد في إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام.